الله جل في علاه، يقولون ذلك حمدا لله عز وجل وشكرا لله جل وعلا، وفي المقابل يتحسر اهل الكفر عند دخولهم النار انهم ليسوا من اهل الهدايه ولو انهم كانوا من اهلها. قال سبحانه وتعالى مبينا حالهم: واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول: لو ان الله هداني لكنت من المتقين. حسره عظيمه لا ينفعها، لا ينفع وقتها التحسر: لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب: لو انني كره فاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. روى الامام احمد في مسنده والنسائي في سننه بسند حسن من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل اهل النار يرى مقعده من الجنه فيقول: لو ان الله هداني، فيكون عليه حسره. قال: اي النبي عليه الصلاه والسلام: وكل اهل الجنه يرى مقعده من النار فيقول: لولا ان الله هداني. قال: فيكون له شكر. اهل النار يرون مقعدهم من الجنه وهم في النار، فلما يروا ذلك النعيم العظيم قالوا: لو ان الله هدانا. دل ذلك على ان الهدايه اعظم مطلوب وارفع المطالب، وذوي ذلك الايمان. واهل الجنه يرون مقعدهم من النار فيشكرون الله تعالى على ان هداهم، فبالهدايه كانوا من اهل الجنه. دل هذا عباد الله على فضل الهدايه وعظمها وعظمة الإيمان، وأنه من أعظم ما أنعم الله به على العبد في الدنيا. ولذلك فمن الواجبات التي تلزم كل مسلم ومسلمة، بل ويفهم ذلك كل من يريد النجاة لنفسه، من الواجبات عباد الله أن نتعاهد إيماننا، أن نراجع أنفسنا، وأن نتعلم أسباب زيادة الإيمان للسير في طريق الكمال، وأن نتعرف أسباب النقصان لنجتنب طريق الكفر والعصيان. وهذه الأسباب لمعرفتها فوائد عظيمة ومنافع جمة وجليلة، والضرورة إلى معرفتها والعناية بها والاتصال بها ضرورة ماسة أكيدة. فالإيمان به كمال العبد وسعادته في الدنيا والآخرة، وترتفع به درجاته، وهو الطريق لكل خير في الدنيا والآخرة عاجلا وآجلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق الإيمان وفروعه، والتحقق بها علما وعملا حالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. الأمر الأول السعي في زيادة الإيمان، والثاني دفع ما ينقص الإيمان، وعليه أن يسعى لاستدراك ما قصر من الأول والتوبة بما وقع منه في الأمر الثاني. ولهذا عباد الله نتذكر فيما بيننا أسباب زيادة الإيمان، ومن ثم أيضا ذكر أسباب نقصانه، ليحرص العبد على ذلك فيزداد إيمانا مع إيمانه وينجو من النقصان. هذا بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما أجمع عليه سلف الأمة، وما دلت عليه قبل ذلك نصوص الكتاب والسنة من أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أول هذه الأسباب عباد الله، أسباب زيادة الإيمان، أولها العلم النافع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. هذا هو العلم الشرعي، أن تتعلم أخي المسلم وأختي المسلمة أمر الدين والعبادة والمعاملة، والعلم بالله عز وجل وصفاته، ما يجب أن تقوم به من أوامر الله، وما يجب أن تجتنبه من النواهي، وما يجب أن تصف الله تعالى به من الكمال، وأن تنزهه عن النقائص. وكل ذلك يجتمع في علوم التفسير والحديث والفقه. فالتفسير يرجع إلى آيات القرآن، والحديث إلى أقاويل النبي عليه الصلاة والسلام، والفقه فهم وتدبر لنصوص الكتاب والسنة، لنصوص الكتاب والسنة للوصول إلى استنباطات منهما. وفي السورة قال الله جل وعلا مبينا فضل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه نصوص عباد الله صريحة في بيان فضل العلم وأهله، وما يترتب على العلم من الآثار العظيمة والحميدة والجليلة، ومن ذلك زيادة الإيمان. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، لم يرد في القرآن الكريم أمر من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتطلب الزيادة من شيء إلا الزيادة في العلم، لأن العلم تترتب عليه الزيادة في الإيمان والثبات عليه، كما قال جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإذ نقول عباد الله أعظم أسباب زيادة الإيمان العلم الشرعي، فالمراد به ذاك العلم الذي يستلزم العمل، هذا هو المراد بالعلم. فالعلم في حقيقته وسيلة للعمل، ولهذا قال تعالى: وإن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك، وهذا الوحي الذي جئناك به، وهذا العلم إنما لتصل به إلى عبادة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن كان علم لا يحمل صاحبه على الخشية والخشوع، فأنى له بأن يكون من أهل العلم فضل أن يكون من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا تكاثر ورود الكلام عن السلف في أن العلم هو خشية الله تعالى. قال سبحانه: أمن هو قانت، أمن هو قانت، كما في القراءة آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين كانوا من أهل العلم أو المتمسكين به. ولهذا قال بعد ذلك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل العلم هم أولئك الذين يحملهم العلم على العمل، هذا الذي يقصد به أنه أرفع أسباب زيادة الإيمان. فالعلم وسيلة للعمل، ولذلك جاء التهديد والتشديد والتغليظ والوعيد لمن لا يعمل بعلمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ما لا تفعلون. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أول من يسعر به نار جهنم من كان طالبا للعلم والقرآن، ولكن يريد أن يقول الناس عالم وقارئ، فيؤتى به يوم القيامة ويعرف بذلك ويقال له قد حيل، ثم يؤمر به إلى نار جهنم. فالعلم من أعظم أسباب رفع الإيمان، ومما يجب على المسلم طلبه، يتعين على كل واحد بحسب الأمر الذي هو متعلق به. هذا العلم لا بد أن يكون مقرونا بالعمل. فهذا يدل على أن العلم من أعظم أسباب زيادة الإيمان، بل إن الأعمال تتفاوت قبولا وردا بحسب الموافقة للعلم وعدمها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الأعمال تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك. انتهى كلامه رحمه الله. وتظهر زيادة الإيمان بالعلم عباد الله، تظهر زيادة الإيمان بالعلم من أوجه كثيرة، من وجه خروج طلبته في تحصيله وطلبه رحلة ومشيا وطلبا، وفي الجلوس في حلق العلم ودروس العلم، وفي مذاكرة العلم ومسائل العلم، وفي الزيادة من معرفة الله عز وجل ومعرفة شرعه تعالى والتطبيق لما يتعلمه، وكذلك من وجه تعليم هذا المتعلم غيره وينال بذلك الأجر، إلى غير ذلك من أوجه متعددة يحصل بها الزيادة في الإيمان، لأنها تدور حول طلب العلم الشرعي. فهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرص على ذلك غاية الحرص. وفقنا الله جميعا لخير ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد عباد الله، إن من أعظم أسباب زيادة الإيمان كما ذكرت العلم الشرعي وسبق تقريره. ثم اعلموا عباد الله أن هذا العلم الشرعي الذي تحصل به زيادة الإيمان له أبواب كثيرة، له أبواب كثيرة، ومن هذه الأبواب قراءة القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب على عباده هدى ورحمة وذكرى وبشرى. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن قرأ القرآن وتدبر آياته يجد فيه من العلم والمعرفة ما يقوي إيمانه ويزيده وينميه، وذلك لما يجد في القرآن من العلوم الكثيرة والمعارف العظيمة. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متخشعا، لرأيته خاشعا متخشعا. هذا الجبل إذا أنزل عليه القرآن فإنك تراه خاشعا متخشعا لعظمة هذا القرآن، فكيف لا تخشع القلوب؟ قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا. ولذلك عاتب الله تبارك وتعالى من لم يخشع عند سماع القرآن، فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال ابن مسعود: لم تمض علينا إلا أربع سنين فعاتبنا الله بهذه الآيات. كم ممن طال به العهد من استقامته ورجوعه إلى دين ربه، ولكن بعد أن طال العهد كأنه نسي أولياته وأول طريقه، فلا بد من الرجوع عباد الله إلى كتاب الله والتمسك به. فمن أنفع ما يكون للقلب قراءة القرآن وتدبر كلام الله والتفكر في هذا القرآن، وهذا شرط الانتفاع وزيادة الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه ومنه إليه. إن كان الأمر كذلك فإنك تحصل لك الفائدة والنفع. قال الحسن البصري رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. إذا أمعن النظر والفكرة والتمعن والتفهم وعزم على العمل فإنه يقوم بزيادة، وأما إذا ولاه ظهريا كان من أهل النقصان. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من أهل النقصان وأن يجعلنا من أهل زيادة الإيمان. الأمر الثاني من أبواب العلم الشرعي كذلك عباد الله معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا علم يعد من أشرف العلوم، ومما يدل على ذلك أنك إذا رجعت إلى أننا نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أفضلية بعض الآيات أو أفضلية بعض السور، فإذا تدبرنا هذه الآيات والسور وجدناها تدل على أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فأفضل سور القرآن الفاتحة، وقد ترملت أسماء الله الحسنى وصفاته سبحانه. وسورة الإخلاص ثلث القرآن، وهي في وصف الله تبارك وتعالى. وسورة الكافرون أيضا فيها فضل، وهي في ذكر أيضا ما اتصف الله عز وجل من لزوم إفراده بالألوهية. وآية الكرسي أفضل آيات القرآن، تضمنت 10 جمل كلها تدور حول أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. هذا العلم، العلم بأسماء الله وصفاته، من أعظم العلوم، باب من أعظم أبواب العلم الشرعي. وكون هذا العلم يزيد الإيمان أمر واضح، لأنه علم يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهي أسماء الله وصفاته، فلا شك أن من فهمه وتعلمه وذاكره ازداد إيمانا على الإيمان، لأن خاصة وما لأسماء الله وصفاته من مقتضيات تقتضيها، السمع يقتضي أن تراقب الله، والبصر كذلك، وحلم الله وتوبته ومغفرته ورحمته وغضبه وشدة عقابه ومكره تبارك وتعالى لمن ينكر، وجبروته وكبريائه، هذه لها مقتضيات تجعلك تدور بين خوف وبين طمع فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا كله ينتج من تدبر الأسماء والصفات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها بلفظها وبعددها وبفهم معانيها ومدلولاتها، وأن تدعو الله بها دعاء عباد مسألة. فإذا دعوت قلت: يا غفور فني ويا رحمن ارحمني، ودعاء عبادة، أي أن تعبد الله تعالى بمقتضى تلك الأسماء، أسمائه سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عز وجل معرفة كان أقوى الناس إيمانا وأشدهم طاعة وتعبدا لله عز وجل، وكان أعظمهم خوفا ومراقبة لله تعالى. ولذلك لما جاء نفر وسمع النبي عليه الصلاة والسلام منهم كلاما يريدون من ورائه أن يتقوا الله به وأن يبلغوا درجة من الإيمان، فقال أحدهم قاصدا تكثير العبادة: أصلي ولا أنام. وقال الآخر: أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: لا أتزوج النساء. وقال الآخر: وقال. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. أنا إن أعلمكم بالله وأخشاكم له. أنا هو عليه الصلاة والسلام، خشيته أعظم من أي أحد لله، من خشيته لله هي في أعلى درجاتها، لأنه أعلم بالله وأعرف بالله عز وجل من غيره. ولهذا أثر عن السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف. ومن أبواب العلم الشرعي تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة عطرة وفيها أمور عظيمة، بيان نعوته الطيبة وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة. هو أمين الله على الوحي، وخيره أمينه على وحيه، وخيرته من خلقه. ولما كانت السعادة في الدارين متعلقة بهديه صلى الله عليه وسلم، فمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته تجعل العبد يرقى في درجة الإيمان. فينبغي لك أخي المسلم أن يكون لك مدارسة وورد ولو كتابا صغيرا تراجع فيه وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد عامل العالم كله، عامل ربه سبحانه وتعالى أولا الخالق الإله المعبود بحق، وعامل العالم كله، عامل نساءه، وعامل نساء المؤمنين، وعامل رجال المؤمنين وصغارهم، عامل المخالف الموافق والمخالف والقريب القريب والبعيد، عامل المسلم والمادح، وعامل الزام له والمعاني، كل هؤلاء عاملهم عليه الصلاة والسلام. وسيرته تنضح بأمور عظيمة طيبة تدل على ذلك، فإن مطالعة هذه السيرة تزيد العبد إيمانا. ومن أبواب العلم الشرعي كذلك تأمل محاسن هذا الدين مما فيه من العقائد والمعاملات والعبادات والأخلاق وغيرها. ومن أبواب العلم الشرعي كذلك قراءة سير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم عليهم الرحمة جميعا، فهذا كذلك باب من أبواب العلم الشرعي الذي يزيد العبد إيمانا على إيمانه. وإذ نقول عباد الله المراد بالعلم هو العلم الشرعي، فلسنا ننسى العلم الآخر الذي يتعلق بعلوم الدنيا، فإن من اشتغل بهذا العلم قاصدا مخلصا لله عز وجل، مريدا للحق، متجردا عن الهوى، فإن ذلك يزيده إيمانا على إيمانه. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الكون لنرى فيه ولنتذكر، وأمر بذلك، قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فذاك الذي يشتغل بعلم الطب والأجنة وغيرها يرى ذلك الحسن في التقويم فيزداد إيمانا على إيمان. قال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. قال جل وعلا: وبأنفسكم أفلا تبصرون. قال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى غير ذلك من الآيات التي يقول الله جل وعلا فيها: انظروا أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون. وهذه الآيات مما صارت هي علوم عند كثير من الناس، علم الأجنة وعلم الطب وعلم الفلك وعلم البحار إلى غير ذلك. هذه العلوم تدل على عجائب خلق الله عز وجل وعظيم سره وقدرته سبحانه وتعالى، مما يبهر العقول ويحيرها، حتى أن من الغرب وقيل أنه من أهل الإلحاد كان على إلحاد عياذ بالله تعالى، ثم انتهى أمره إلى الاعتراف بوجود الله وألف كتاب الأسماء. العلم يقود إلى الله، العلم يقود إلى الله. فالعلم الذي يتعلق بأمور الدنيا من كان مشتغلا به غير مؤمن بشريعة ربه وما يلزمه كان مخلصا صادقا، ومع ذلك يتأمل في الآيات والحجج، فذلك سبب من الأسباب، وهو باب من أبواب العلم الذي تزيد العبد إيمانا. وهذا يجرنا إلى سبب آخر عظيم من أسباب زيادة الإيمان، ألا وهو النظر في الآيات الكونية، لعلنا نزيده بيانا في جمعة أخرى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم ويجمع شملهم على كلمة واحدة. كما نسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع الكلمة، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يجعل فيما وأن لا يجعل ما اختلفنا فيه قائد إلى أن نتنازع في أمور دون ديننا. فلا ينبغي أن يكون ذلك يزيد على أمر الدنيا وهي فانية، أما أن يزيد على أمر الدين فذلك ما يؤدي إلى الهلاك عياذا بالله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع بين القلوب، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يعفو عنا، وأن يتجاوز علينا جميعا. ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأولي الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.